عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين ردا على أولياء أمور تلاميذ مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بشبرا الخيمة، والتي يقولون فيها: من فترة طويلة جدا بيتم تحليل أنيميا للطلبة في المدارس. الحملة بتبقى موجودة في المدرسة والأولاد بيروحوا علشان يعملوا التحاليل. في مدرسة خالد ابن الوليد في شبرا الخيمة ما بيحصلش الكلام ده حضرات، ولما روحنا نسألهم عن سبب عدم إجراء التحاليل قابلونا مقابلة مش كويسة خالص، وقفلوا الأبواب في وشنا. بصراحة معاملة غريبة جدا، وفي النهاية برضو ما لناش إجابة. عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين نسمع الرد من أي مسؤول. يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة ومدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بالرد التالي: وصلتنا شكوى أولياء أمور طلبة مدرسة خالد بن الوليد، ويجب أن نحيط علم سيادتكم علما بأن هناك عدة تفاصيل يجب توضيحها، وهي كما يلي: فحص وتحاليل الأنيميا في مدارس المدن هو من تخصص الهيئة العامة للتأمين الصحي وليس مديرية الصحة. أما فحص وتحاليل الأنيميا في القرى فهو من اختصاص مديرية الصحة. كان هذا مستمعين الأعزاء هو الرد الذي وصل إلى البرنامج من وزارة الصحة، ولا نملك غير عرضه على حضراتكم. ونحيطكم علما بأن البرنامج يتلقى الشكاوى على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، شبكة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. سليمان